الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 83 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ونحن الآن بصدد الكلام في مسألة من المسائل الهامة من أبواب الإيمان، وهي مسألة دقيقة ينبغي أن يعرف طالب العلم سبب الخلاف فيها، ومن خالف من أهل البدع أقوال أهل السنة والجماعة فيها، ألا وهي قول مسألة الاستثناء في الإيمان. قدمنا بمقدمة وبينا مذهب أهل السنة والجماعة في الدرس الماضي في قضية الاستثناء في الإيمان، يعني إذا سئل الإنسان أأنت مؤمن؟ يقول أنا مؤمن إن شاء الله. هذه القضية كان السبب فيها هم الذين أوجبوا القول بالاستثناء، والذين حرموا القول بالاستثناء في الإيمان، وكل ذلك قد بسطناه وتكلمنا عنه في اللقاء الماضي. أما اليوم بمشيئة ربنا تعالى، فسنذكر طائفة من الطوائف التي أوجبت الاستثناء في الإيمان، وهم الأشاعرة. ونحن نعلم أن الأشاعرة أو الأشعرية مذهب مشهور، مذهب عقائدي مشهور، بل إن المؤسسة الدينية في بلادنا تدين بهذا المذهب العقائدي الأزهر، يدين بالمذهب الأشعري. فينبغي لطالب العلم أن يكون على دراية بالمخالفات التي وقع فيها الأشاعرة وجانبوا فيها الحق الذي اعتقده أهل السنة والجماعة. لابد وأن نكون كطلبة علم على معرفة بهذه القضايا، وما هي الأدلة التي استدلوا بها، وكيف رد عليهم الأئمة من أهل الحديث الذين هم بحق أهل السنة والجماعة. بنقرأ اليوم من رسالة الدكتوراه التي أعدها الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن ابن الشيخ العباد، الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. رسالة الدكتوراه بعنوان زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه. فنحن نقرأ اليوم بمشيئة الله تعالى في الباب الأخير في الكلام على الاستثناء من الفصل الثاني من صفحة 501. يقول حفظه الله: إن أشهر من ذهب للقول بوجوب الاستثناء في الإيمان وانتصر له هم الكلابية والأشعرية. وأنتم تعرفون أن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمه الله مر بثلاث مراحل. أما المرحلة الأولى فكان معتزليا على مذهب زوج أمه الجبائي، أبي علي الجبائي، ثم بعد ذلك حينما اختلف معه وخرج عليه أصبح في أصول الاعتقاد يتبع ابن كلاب، ثم بعد ذلك بعد دراسة طويلة هداه الله تبارك وتعالى إلى مذهب أهل الحديث، فألف كتاب المقالات، مقالات الإسلاميين، وألف كتابه المشهور الإبانة عن أصول الديانة، وكذلك رسالته المعروفة المسمى برسالة إلى أهل الثغر. فهو المشهور عنه ويقولون انه مذهب ابي الحسن الاشعري. مذهب ابي الحسن الاشعري هذا المشهور عند الناس يمثل المرحلة الايه الثانية الوسطى، لكن مذهبه الاخير الذي اعترف فيه انه على مذهب اهل السنة والجماعة وعلى رأسهم الامام احمد ابن حنبل رحمه الله، فهذا المذهب ليس بمشهور عنه وانما موجود في كتبه المذكورة. يقول المؤلف ان اشهر من ذهب للقول بوجوب الاستثناء في الامام وانتصر له هم الكلابية والاشعرية. طبعا الاشعري اتبع ابن كلاب في هذه المسألة ثم خرج عليه كما خرج على ابي علي الجبان. قال حيث ان الايمان عندهم هو ما مات عليه الانسان، والانسان انما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار المواساة وما سبق في علم الله انه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. ما معنى هذا الكلام؟ معناه ان الاشاعرة كما سيجيء اتفقوا مع جهل بن صفوان في قضية الإيمان وفي تعريف الإيمان، فالإيمان عند الجهل هو المعرفة، والإيمان عند الأشاعرة هو الإيه؟ التصديق فقط. فالإيمان عند الأشاعرة هو التصديق فقط. وقالوا إننا فسرنا الإيمان أو عرفنا الإيمان بالتصديق لأن هذا هو معناه في اللغة العربية، وقال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فالإيمان بمعنى الإيه؟ التصديق. فالإيمان عندهم فسروه بمعنى ماذا في أبواب الإيمان وفي تعريف الإيمان في التناقض عرفوه لغويا بالتصديق، ولكن في قضية الاستثناء زادوا التصديق قيدا آخر هذا ليس موجودا في اللغة ولا موجودا في الشرع. فمن أين أتوا به؟ شوف الإنسان لما يقع في بدعة للأسف تجده دائما يأتي ببدع أخرى، يعني هم قالوا إن الإيمان هو التصديق. لماذا؟ قالوا هذا هو تعريفه في اللغة العربية والقرآن نزل بلسان عربي مبين. أما في الاستثناء فأضافوا له قيدا ألا وهو التصديق بشرط أن يوافي ربه سبحانه وتعالى على الإيمان، لكنه لو ظل مؤمنا طوال حياته مصدقا وجاء قبل الموت بلحظة وفتن ثم ارتد لا يعتد بسائر الإيمان السابق. لا نتكلم عن الحبوط، الحبوط هذا أمر متفق عليه، ولكنهم يقولون ما كان اسمه مؤمنا أصلا، لأن اسم الإيمان لا يكون إلا إذا وافى العبد ربه مؤمنا. واضح؟ يبقى عندهم من الإيمان اللي هو بمعنى التصديق لابد له من شرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يموت على الإيمان. طبعا قد يقول قائل طب ما هو مذهب اهل السنة لابد الانسان يموت على الايمان والا لو مات مرتدا لحبط ايه عمل. نقول هذه غير تلك، هؤلاء يتكلمون، لكن انت السن بيقول ايه؟ لو ظل الانسان مؤمنا وكفر قبل ان يموت وارتد حبط عمله، لكنه كان مؤمنا ثم كفر. وهم يقولون لم يكن مؤمنا اصلا. واخدين بالكم ولا لا؟ لانه شرط الايمان ان يكون ايه؟ ان يوافي العبد ربه على الايمان حتى الموت. واخدين بالكم ولا لا؟ فلما جعلوا هذا قالوا يجب على الانسان ان يستثني. لا يستثني في حاله، يعني نحن لما بنستثني ونقول انا مؤمن ان شاء الله لانني لا ادري هل اكملت الايمان ام لا، لان الايمان قول وعمل، مش كده ولا لا؟ لابد وان تأتي بجميع الواجبات وان تنتهي عن جميع المحرمات. فهل انت قد اتيت بجميع الواجبات وانتهيت عن جميع المحرمات؟ محدش يعرف هذا، ولذلك تقول ان شاء الله. اما هم فالمأخذ بقى عندهم ايه؟ حينما تسألوا انت الان ايمانك، انا مصدق، والايمان عندهم هو التصديق، يعني الان على الحال ده لو مات يبقى اتى بالايمان كاملا، ولكنه ما يضمنش انه هيموت على الايه؟ على الإيمان. فلذلك يستثني بل يوجب الاستثناء. لا يوجب الاستثناء لأن الإيمان عنده قد يكون ناقصا، لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عنده، لأن الإيمان عنده ليس ثم إلا الإيه؟ التصديق. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح؟ نقرأ الكلام ده. يقول إن أشهر من ذهب للقول بوجوب الاستثناء في الإيمان وانتصر لهم الكلابية والأشعرية، حيث إن الإيمان عندهم هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة. ولذلك عندهم الكافر حينما كان كافرا، هل إذا آمن قبل أن يموت هل كان كافرا؟ لا، الكفر عندهم والإيمان باعتبار أنه يموت كافر فيبقى كافر، واعتبار أنه يموت على الإيمان علشان يكون إيه. لذلك بيترتب على ذلك كلام خطير هيأتي بعد ذلك، إن الله عز وجل كان يحب المؤمنين الذين آمنوا أيام أن كانوا كافرين، وكان راضيا عنهم أيام أن كانوا كافرين، لأنه علم أنهم سيموتون على الإيه؟ على الإيمان. أما الإنسان الذي آمن ثم كفر بعد ذلك، الله كان يبغضه أيام أن كان مؤمنا، لأن الإيمان لابد وأن يكون إيه؟ شرطه أن يوافي العبد ربه على الإيمان. واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا ده كلام خطير، لأن الحب عندهم حب الله أزلي وبغض الله أزلي. ده حتى لو أثبتوا أصلا هذه الصفات الاختيارية، ده لو أثبتوها، وإنما هي عندهم إيه؟ الإرادة. إنما عندهم هذه الصفات هي الإرادة، واخدين بالكم؟ ومع ذلك لو قالوا بالمحبة والغضب فهي صفات عندهم إيه؟ أزلي. وهذا خلاف لمذهب أهل السنة، لأن أهل السنة عندهم النصوص إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده إيه؟ مثله. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، كانوا أعداء لله عز وجل. الكلام ده في سورة الممتحنة، بيقول هذا لحاطب بن أبي بلتعة، مع أنه يتكلم عن أناس سيسلمون بعد ذلك في عام الفتح، وبعد ذلك لم يصبحوا أعداء لله بل أصبحوا أولياء لله، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم، يبقى كانوا أعداء لله أيام أن كانوا كافرين، فلما أسلموا أصبحوا إيه؟ أولياء لله عز وجل. فذلك قلنا إن مذهب أهل السنة والجماعة هو أسعد المذاهب حظا بنصوص القرآن والسنة النبوية، وما تجد مبتدعا ابتدع بدعة إلا وخالف القرآن وخالف السنة النبوية. يقول حيث إن الإيمان عندهم هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة، وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، يعني الإنسان المؤمن اللي سبق في علم الله الأزلي أنه يموت على الإيمان، والإنسان الكافر والذي سبق في علم الله الأزلي أنه يموت على الإيه؟ على الكفر. فأنت لا تعرف إن كنت ستموت على الإيمان أو ستموت على الكفر، فيجب عليك أن إيه؟ تستثنى. بل إن بعضهم حينما ألزموهم بأنه يشترط على الإنسان أن يقول عن الكافر كافر إن شاء الله، التزموا هذا المذهب كذلك. فالكافر يقول لك فلان ده كافر، تقول أيوة كافر إن شاء الله، ما تقدرش تقول كافر الآن، لأن الكفر عندهم إيه؟ أن يموت على الكفر. طب من أدرك أن يموت على الكفر؟ هذا غير الشهادة له بالجنة والنار، دي مسألة ثانية، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. قال والإيمان الذي يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال، وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب، وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت عليه. وهذا المأخذ هو مأخذ كثير من المتأخرين ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة من قولهم أنا مؤمن إن شاء الله، ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل ولا يشك الإنسان في الموجود منه، وإنما يشك في المستقبل. لماذا؟ يعني أبو الحسن الأشعري لما وجد في المذهب في الفترة الثانية، لما وجد الإيمان عنده هو التصديق فقط، والتصديق عنده لا يزيد ولا ينقص، فوجد أن السلف قد ثبت عنهم أنهم كانوا يستثنون، فقال أنا ألتزم بقول السلف والسلف يستثنون فلا بد من الاستثناء. قالوا فما هو مأخذك في الاستثناء؟ قال ما ينفعش الاستثناء في العمل، لأن العمل إيه؟ ليس بداخل في الإيمان، ولو استثنيت في نفس التصديق الحال اللي الإنسان ساعة ما بينطق يبقى معنى كده بيشك في التصديق، يبقى ما ينفعش. فلم يجد امامه مخرجا لكي يخرج قول السلف في الاستثناء الا في مسألة ايه؟ الموت على الايمان اللي هو مسألة الموافاة. فاخترع مسألة الموافاة حتى يجمع بين مذهبه وبين ما ثبت عن السلف من الاستثناء، وظن ان هذا هو مذهب السلف، وظن انه بذلك ينصر مذهب السلف. واخدين بالكم؟ شفت المسألة دخلت عليه ويريد الاصلاح، ولكنه وكم من مريد للخير لا يدرك. فقال وهذا المأخذ هو مأخذ كثير من المتأخرين ممن يريد ان ينصر ما اشتهر عن اهل السنة من القولين انا مؤمن ان شاء الله، ويريد مع ذلك ان الايمان لا يتفاضل، لان الايمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، ولا يشك الانسان في الموجود منه اللي هو الايه التصديق، وانما يشك في المستقبل. الاستثناء بالنسبة للمستقبل اللي هو الايه الموافاة. قال وحسب هؤلاء، وحسب هؤلاء حسبوا ان استثناء السلف انما هو على هذا المعنى وبهذا الاعتبار، وحملوا جميع الاثار الواردة عن السلف في الاستثناء على هذا المحمل الذي هو ابعد ما يكون عن مراد السلف ومقصودهم بالاستثناء. ثم ينقل المؤلف عن الجويني اللي هو المسمى بايه؟ بامام الحرمين، وهو معروف انه من رجال الاشاعرة، يقول وبعض الناس بتغتر باسم امام الحرمين، يقول لك قال امام الحرمين ويفتكر نفسه بيتكلم يعني بينقل عن احمد بن حنبل ولا حاجه. ما اعرفش ان امام الحرمين هذا كان اشعريا جلدا ولم يكن من اهل السنه والجماعه، وقبل ان يموت يعني في مرض موته ندم على مذهبه الذي نصره طوال حياته، نسال الله ان يغفر له وان يرحمه، لكن مذهبه الذي نشره كان مخالفا لمذهب اهل السنة والجماعة. لكن عندنا بعض الملبسين في هذا الزمان يقول لك هذا مذهب امام الحرمين، فتفتكر امام الحرمين يعني الشيخ ابن باز ولا حاجة. واخد بالك؟ امام الحرمين كلمة كبيرة، ما عرفش ان امام الحرمين لم يكن على مذهب ايه اهل السنة والجماعة. خدوا بالكم من الكلام ده. والابن تيمية فيه كلام شديد للشيخ ابن تيمية في ابي المعالي الجويني كلاما شديدا. قال فإن قيل ده الجويني قد أثر عن سلفكم ربط الإيمان بالمشيئة، وكان إذا سئل الواحد منهم عن إيماني قال إنه مؤمن إن شاء الله، فما محصول ذلك؟ يعني بيقول لو سئلنا وقيل لنا قد أثر عن السلف أنهم ربطوا الإيمان بالمشيئة وإذا سئل الواحد منهم عن إيماني قال أنا مؤمن إن شاء الله، فما محصول ذلك؟ قلنا ده كلام الجويني، قلنا الايمان ثابت في الحال قطعا لا شك فيه، اللي هو الايمان اللي هو ايه التصديق، والانسان لو استثنى في التصديق يبقى معنى ذلك ايه على مذهبه يبقى بيشك، هل يستطيع ان يشك في الحال اللي هو فيها؟ ابدا. قلنا الايمان ثابت في الحال قطعا لا شك فيه، ولكن الايمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة ايمان الموفاة الذي اذا جاء الموت وجاءت الوفاء الموفاة من الوفاة، واخدين بالكم ولا لا؟ الله يتوفى الانفس حين موتها، يبقى وفاه الله عز وجل عمره والزمان الذي قدره الله عز وجل له ايمان الموفاة. طالما الايمان هو ايمان الموفاة عن ساعة الوفاة، فمن يضمن انه سيموت على الايمان؟ قال فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيئة، ولم يقصدوا التشكك في الايمان الناجز. الايمان الناجز اللي هو الايه؟ الايمان الحال، لان الايمان الحال عنده هو التصديق بس، والتصديق لا يقبل الايه؟ التفاضل، والعمل لا يدخل في مسمى الايمان. عرفت؟ هو ده كلام الاشاعره الذي لخصه الجويني في هذه الاسطر في كتاب الارشاد. يقول المؤلف فهكذا توهم هؤلاء ان ذلك الذي قالوا هو مراد السلف في الاستثناء بالايمان، ظنوا ان ده مذهب السلف وان ده رأي السلف، بينما الواقع ان هذا الذي نسبوه للسلف ليس مرادا لهم، ولا احد منهم استثنى في ايمانه بهذا الاعتبار، كما قال شيخ الاسلام في المجلد السابع صفحة 439 اللي هو كتاب الايمان الاكبر او الكبير، قال واما الموافاة فما علمت احدا من السلف علل بها الاستثناء، ولكن كثيرا من المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، يعني بعض المتأخرين ممن ينتسبون إلى الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد من المتأخرين يعللون مذهب السلف بهذا الكلام كما يعلل به نظارهم كأبي الحسن الأشعري. فأبو الحسن الأشعري ليس من فقهائهم وإنما من نظارهم، خدوا بالكم عشان تبقوا عارفين اصطلاحات أهل العلم. يعني بعض الناس يجي يقول لك الشيخ كتاب مثلا الإمام القرطبي بيقول جمهور الفقهاء بيقولوا كذا، تفتكر أنت جمهور الفقهاء يعني جمهور أهل الإيه؟ السنة. هذا خطأ، هذا كذب على الناس. عندنا لما بنيجي نتكلم نقول الفقهاء، لما نتكلم في الفقه، لما نتكلم في أصول الدين نقول النظار اللي هم علماء الكلام. الفقهاء الذين ينتسبون للأئمة الأربعة وغير الأربعة، أهل السنة والجماعة فيهم كالشعر البيضاء في جلد الثور، مش كده ولا لا؟ أهل السنة طائفة من 73 طائفة، مش كده ولا لا؟ فيبقى الفقهاء منهم عددهم قد ايه؟ ما انا ما بقولكش جمهور اهل السنة، بقولك جمهور ايه؟ الفقهاء منهم المرجئة ومنهم المعتزلة ومنهم الخوارج، دول فقهاء. فالفقهاء كثرة، الفقهاء فقهاء أمة محمد عليه الصلاة والسلام ينتسبون إلى 73 ايه؟ فرقة. فلو جئت لقول من الأقوال المخالفة لأهل السنة والجماعة واتفق عليها سائر المبتدعة، يبقى قول ايه؟ جمهور الفقهاء، مش كده ولا لا؟ يبقى قول ايه؟ جمهور الفقهاء. وذلك انت تجد عندنا كما قال ابو الحسن الاشعري نفسه في كتاب المقالات ان جميع الطوائف التي خالفت اهل الحديث تقول بالسيف والخروج. فيبقى لما تيجي تنظر للامر عن طريق الفقهاء تجد ان مذهب اهل السنة والجماعة لن يكون مذهب الجمهور، لكن جمهور الفقهاء مذهبهم الخروج. واخدين بالكم ولا لا؟ فبيجي يقول لك واحد شايف الفقهاء بيقول لك ايه؟ هذا مذهب الجمهور. جمهور مين؟ مش جمهور اهل السنة اجمعوا على عدم جواز القران، واضحة المسألة. اهل السنة ده مذهبه الاجماع على هذا الامر، لكن المرجئة والخوارج والمعتزلة كل الطوائف خرجت واجازت الخروج. يبقى لما يجي ساعتها لما يجي واحد يقول لك ايه؟ شايف بيقول لك ايه؟ وقال جمهور الفقهاء، قل له قالوا جمهور الفقهاء ولا جمهور اهل الحديث ولا جمهور اهل السنة، عشان ما يبقى ايه؟ تبقى فاهم اصطلاحات اهل العلم. دي المسألة ما فيهاش جمهور اهل السنة، ده اجماع اهل السنة والجماعة، مش كده ولا لا؟ فعايزين بس نبقى فاهمين. فهنا شوف اما جاي يتكلم عن الفقهاء تكلم قال ولكن كثيرا من المتأخرين يعلل بها من اصحاب الحديث من اصحاب احمد ومالك والشافعي وغيرهم، ولذلك ما ذكرش مين؟ ما ذكرش ابو حنيفة لانهم مش من اصحاب الحديث، واخدين بالكم؟ قال كما يعلل بها منظارهم كابي الحسن. فابو الحسن الاشعري من ايه؟ من المنظار، واخدين بالكم؟ من المنظار عشان تبقى واخد بالك كويس. واكثر اصحابه، لكن ليس هذا قول سلف اصحاب الحديث، ده مش مذهب السلف اللي هم سلف اصحاب الحديث كالسفيانين وغيرهم وغيرهم. قال فالسلف، المؤلف بقى بيقول فالسلف كانوا يستثنون في الإيمان، وهذا متواتر عنهم، لكن ليس في هؤلاء من قال أنا أستثني لأجل الموافاة. يبقى الاستثناء هو اللي ثابت، لكن التعليل لم يكن للموافاة، وأن الإيمان إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربه، لم يقولوا هذا، بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء أئمة هؤلاء تعود على مين؟ على أهل الحديث. بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات، فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى، فإن ذلك مما لا يعلمونه، وهو تزكية لأنفسهم بلا علم، وقد سبق النقل عنهم من أقوالهم وألفاظهم ما يدل على ذلك ويؤيده، والكلام ده ذكرناه قبل ذلك. قال والعجيب أن هؤلاء رغم عدم اعتبارهم لدخول الأعمال في مسمى الإيمان مع كثرة الأدلة في الكتاب والسنة على ذلك، يعني الأدلة كثيرة جدا في الكتاب والسنة على دخول العمل، هم لم يعتبروا دخول الأعمال في الإيمان، الأشاعرة، تمسكا منهم بالدلالة اللغوية لكلمة إيمان، وأنها في اللغة إنما تطلق على التصديق فقط، الا انهم ناقضوا انفسهم هنا، فجعلوا من حد الايمان الشرعي ان يوافي العبد به ربه، وانه لا يسمى ايمانا الا ما مات العبد عليه. نقول له اين في اللغة العربية ان الايمان بمعنى التصديق بشرط ان يوافي العبد ربه على هذا؟ انتم حينما قلنا لكم ما هو حد الايمان قلتم انه التصديق، ولم ترضوا بغير اللغة ايه دليلا وحجة. لماذا حينما جئنا في قضية الاستثناء ادخلتم على تعريفكم لحد الايمان ها شرطا وقيدا ليس من عمل اهل اللغة؟ لان اهل اللغة يقولون مؤمن امن بمعنى صدق، مش كده؟ ولكن لم يقولوا حتى يموت على التصديق، مش كده ولا لا؟ نعم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد السابع صفحة 143، والبحث التوسع موجود في المجلد الايه في الايمان الكبير في المجلد السابع. ثم اكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم، بيجيب لك بقى اصل المسألة بقى. ثم اكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم، طبعا معروف قول جهم في الايمان اللي هو الايه المعرفة، يقولون بالاستثناء في الايمان، ويقولون الايمان في الشرع هو ما يوافي به العبد ربه، وان كان في اللغة اعم من ذلك، فجعلوا في مسألة الاستثناء مسمى الايمان ما ادعوا انه مسماه في الشرع، فجعلوا في مسألة الاستثناء مسمى الايمان ما ادعوا انه مسماه في الشرع، يعني خرجوا على اللغة وقالوا مسمى الايمان في الشرع هو ما يوافي به العبد ايه ربه، قضية الاستثناء بس، وعدلوا عن اللغة. فهل لا فعلوا هذا في الاعمال؟ لماذا لا يفعلوا ذلك في الاعمال؟ ما الاعمال دلت النصوص على دخولها في الايه في الايمان، مش كده ولا لا؟ قال ودلالة الشرع على ان الاعمال الواجبة من تمام الايمان لا تحصى كثرة، بخلاف دلالته على انه لا يسمى ايمانا الا ما مات الرجل عليه، فانه ليس في الشرع ما يدل على هذا، وهو قول محدث لم يقله احد من السلف، لكن هؤلاء ظنوا ان الذين استثنوا في الايمان من السلف كان هذا مأخذهم، ظنوا ان ده المأخذ، لان هؤلاء وامثالهم لم يكونوا خبيرين بكلام السلف. يعني خلي بالك دي قاعدة هامة، هؤلاء المتكلمون لم يكونوا خبراء بكلام ايه السلف، ولذلك انت احنا قلنا قبل كده انك لو جيت تمسك الكتب بتاعتهم تجد النصوص فيها قليلة جدا سواء الكتاب او السنة او اقوال السلف الصالح، وتجدهم لو استدلوا بحديث يكون الحديث ايه موضوع ولا حاجة، والاثر يكون اثر مكذوب، لانهم لم يكونوا اصحاب خبرة باقوال السلف. قال لان هؤلاء وامثالهم لم يكونوا خبيرين بكلام السلف، بل ينصرون ما يظهر من اقوالهم بما تلقوه عن المتكلمين من الجهمية ونحوهم من اهل البدعة، فيبقى الظاهر قول السلف والباطن قول الجهمية الذين هم افسد الناس مقالة بالإيمان. يعني هؤلاء من الاشاعرة، الغرض والنية الوصول للحق، ولكن يعني ما كانوش زي الجهمية، لان الجهمية كان عندهم والعياذ بالله عندهم هدف خبيث زي الاثنى عشرية وغيره، لكن الاشاعرة ناس بتخاف ربنا وناس عايزة تصل للحق، لا يتهموا في نياتهم، واخدين بالكم؟ لا يتهمون في نياتهم، هم يريدون الحق ولكن اخطأوا الوصول الى الحق، فوجدوا اقوالا للسلف ارادوا ان ينصروها، فاجتادوا في مأخذ السلف ولم يكونوا خبيرين باقوال السلف ولا بالعلل التي جعلت السلف يستثنون، فجاءوا هم بعلة من عند انفسهم، فارادوا ان يجمعوا بين ما ظنوه قولا للسلف وبين ما ظنوه تعريفا للايمان، فجمعوا بينهما بهذا الجمع الذي خرج كما رأيتم، خرج يعني بعملية هندسة وراثية بعيدة كل البعد عن مذهب السلف الصالح، فخرجوا بتعليل، هذا التعليل لا علاقة له بمأخذ السلف على الإطلاق. قال المؤلف واما سبب غلط هؤلاء في نسبة هذا القول للسلف مع انهم لم يقولوا، السلف ما قالوش كده، فعائد الى انه ينقل على ابن تيمية لما اشتهر، يعني هو بيحاول يجيب فقرة ويربطها بسطر ولا حاجة من عندي ثم يأتي بكلام لشيخ الاسلام رحمة الله عليه بينقل من صفحة 436. يقول لما اشتهر يقول أن سبب غلط هؤلاء في نسبة هذا القول للسلف مع أنهم لم يقولوه فعائد إلى أنه لما اشتهر عند هؤلاء اللي هم الأشعرية اشتهر عندهم أن السلف يستثنون في الإيمان ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا جعل الإيمان هو ما يموت العبد عليه وهو ما يوافي به العبد ربه ظنوا أن الإيمان عند السلف هو هذا فصاروا يحكون هذا عن السلف وهذا القول لم يقل به أحد من السلف ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهم لما رأوا أن قولهم لا يتوجه إلا على هذا الأصل وهم يدعون أن ما نصروه من أصل جهل في الإيمان هو قول المحققين والنظار من أصحاب الحديث فظنوا أنفسهم على حق وأنهم يدافعون عن مذهب السلف قال ومثل هذا يوجد كثيرا في مذاهب السلف التي خالفها بعض النظار وأظهر حجته في ذلك يعني بعض النظار يخالف مذهب السلف ويظهر حجته في ذلك ولم يعرف حقيقة قول السلف فيقول من عرف حجة هؤلاء دون السلف أو من يعظمهم لما يراه من تميزهم عليه يعني الذي يعرف حجة هؤلاء ولا يعرف حجة السلف ويعظم هؤلاء لما يراه قد تميز به من قول يقول هذا قول المحققين شوف فيقول مين اللي بيقول الفاعل فين قال من عرف حجة هؤلاء دون السلف او من يعني القائل من عرف حجة هؤلاء او من يعظمهم لما يراهم من تميزهم عليه يقول ايه هذا قول المحققين وقال المحققون ويكون ذلك من الاقوال الباطلة قال المحققون وتفتكر انت المحققون دول مين من السلف ويكون المحققون دول ايه ها خلطوا عملا صالحا واخر سيئا وانت تظن انه من قول السلف يقول هذا قول المحققين وقال المحققون ويكون ذلك من الاقوال الباطلة المخالفة للعقل مع الشرع وهذا كثيرا ما يوجد في كلام بعض المبتدعين وبعض الملحدين ومن آتاه الله علما وإيمانا علم أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق إلا ما هو دون تحقيق السلف اللي أوتي علما وإيمانا يعلم أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق إلا ما هو دون تحقيق السلف لا في العلم ولا في العمل إياك أن تظن أن هناك أحد تفوق على السلف في العلم أو العمل بعض الناس يفتكروا لكم عن السلف دول كان احتقروا الحق أيوة الحق عند السلف وما يستطيع احد ان يسبق السلف لا بعلم ولا بعمل وظن بنفسك كل سوء لا تظن بنفسك خيرا ان اتهمت السلف ولذلك ابن رجب الحنبلي له رسالة عظيمة اسمها فضل علم السلف على الخلف واضح لان بعض الناس يقول لك يا عم انتوا بتتمسكوا بالقرون القديمة لأنها فيها الخير كله نحن لا نتكلم عن كل الذين عاشوا في هذه القرون الثلاثة الأولى وإنما نتكلم عن مين عن الأئمة الذين حفظوا لنا العلم واخدين بالكم ولا لا نحن نتكلم عن الأئمة الذين حفظوا لنا دين الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن آتاه الله علما وإيمانا علم أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق إلا ما هو دون تحقيق السلف لا في العلم ولا في العمل ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات وبالعمليات علم أن مذهب الصحابة دائما أرجح من قول من بعدهم خبرة بالنظريات يعني إيه النظريات مش النظريات جمع نظرية لا الأمور النظرية العلوم النظرية نحن عندك علوم نظرية وعلوم إيه عملية مش كده وأمور عقلية فبيقول من كان له خبرة بالنظريات القضايا النظرية والعقليات يعني المسائل العقلية وبالعمليات المسائل العملية طبعا ابن تيمية لما يتكلم في هذا فقد يعني أصاب القدح المعلق لأن ابن تيمية كان عالما نظارا وكان عالما عقلانيا لم يكن ابن تيمية رحمة الله عليه عالما أثريا وفقط اقرأوا الرد على المنطقيين اقرأوا الرسالة الصفبية وقرأوا درء تعارض العقل والنقل رجل يعني بارع جدا في علوم المعقول والمنقول رحمة الله عليه، يقول: ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات والعمليات علم ان مذهب الصحابة دائما ارجح من قول من بعدهم، وانه لا يتبع احد قولا في الاسلام الا كان خطأ، وكان الصواب قد سبق اليه من قبله. الصواب سبقنا به صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف: وقد اختلف هؤلاء القائلون بالموافاة على قولين، فمنهم من شرط في صحة الإيمان وحقيقته أن يوافي ربه به، ومنهم من لم يجعل ذلك شرطا فيه في الحال. خلي بالك، يعني هؤلاء لهم قولان الأشاعرة في هذه المسألة: هل مسألة الموافاة شرط في صحة الإيمان وحقيقته أن يوافي العبد ربه، أم ليس بشرط صحة؟ قال ابن تيمية، ينقل عن واحد منهم اسمه أبو القاسم الأنصاري وهو تلميذ لأبي المعالي الجويني إمام الحرمين، يقول: قال أبو القاسم الأنصاري فيما حكاه عن أبي إسحاق الإسفرائيلي لما ذكر قول أبي الحسن، أبي الحسن اللي هو مين؟ الأشعري، وأصحابه في الإيمان، قال: وصحح أنه تصديق القلب. قال: ومن أصحابنا من قال بالموافاة وشرط في الإيمان الحقيقي أن يوافي ربه به ويختم عليه، ومنهم من لم يجعل ذلك شرطا فيه في الحال، ومنهم من لم يجعل ذلك شرطا فيه في الحال. قال الأنصاري: لما ذكر أن معظم أئمة السلف كانوا يقولون: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. خد بالك يا عم الأنصاري، عارف لما ذكر أن معظم أئمة السلف كانوا يقولون: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، قال الأكثرون من هؤلاء على القول بالموافاة. قال بعد أن ذكر هذا، قال الأكثرون من هؤلاء على القول بالموافاة، ومن قال بالموافاة، عارفين الموافاة ولا أنه يوافي العبد ربه يعني يموت على الإيمان، ومن قال بالموافاة فإنما يقوله في من لم يرد الخبر بأنه من أهل الجنة. من قال بالموافاة فإنما يقوله في من في الذي لم يرد الخبر بأنه من أهل الجنة، وأما من ورد الخبر بأنه من أهل الجنة زي العشرة المبشرين بالجنة فإنه يقطع على إيمانه كالعشرة من الصحابة. ثم قال: والذي اختاره المحققون، طبعا تسمع المحققون دي تفتكر ايه؟ انهم محققون من اهل السنة، لكن المحققون دول من ايه؟ من الاشاعرة. قال: والذي اختاره المحققون ان الايمان هو التصديق، وقد ذكرنا اختلاف اقوالهم في الموافاة، وان ذلك هل هو شرط في صحة الايمان وحقيقته في الحال وكونه معتدا عند الله به وفي حكمه، فمن قال ان ذلك شرط فيه يستثنون في الاطلاق في الحال، لابد اللي يقول انا مؤمن في الحال لابد انه يستثني، لا انهم يشكون، يعني الذي يقول ان الايمان ان مسألة الموافاة شرط في صحة الايمان وحقيقته لابد انه ساعة ما يقول انا مؤمن يقول ايه؟ يجب عليه وشرط عليه ان يقوله. فمن قال ان ذلك شرط فيه يستثنون في الاطلاق في الحال، لا انهم يشكون في حقيقة التوحيد والمعرفة. يعني ما تيجي تقول له انت بتشك في تصديقك الان وفي ايمانك بتوحيد الله، يقول لك لا انا بشك ليه؟ لان الايمان عندي هو الايه؟ الموافاة، وانا مش ضامن الموافاة دي، يبقى لازم استثني في الحال وانا بتكلم. لا انهم يشكون في حقيقة التوحيد والمعرفة، لكنهم يقولون لا يدري، اي الايمان، اي الايمان الذي نحن موصوفون به في الحال، هل هو معتد به عند الله؟ على معنى ان ننتفع به في العاقبة ونجتني من ثماري، لان عندهم لو الايمان وافى العبد ربه وهو كافر يبقى كان ساعة ما كان مؤمن كان عند ربنا ايه؟ كافر، لان علم الله لا ايه؟ لا يتغير، وقد علمه الله كافرا، فمهما كان مؤمنا ما كانش مؤمن في هذه اللحظة، مش كده؟ فاذا قيل لهم امؤمنون انتم حقا او تقولون ان شاء الله او تقولون نرجو، فيقولون نحن مؤمنون ان شاء الله، يعنون بهذا الاستثناء تفويض الامر في تفويض الامر في المستقبل والعاقبة الى الله سبحانه وتعالى. وانما يكون الايمان ايمانا معتدا به في حكم الله اذا كان ذلك علم الفوز واية النجاة، واذا كان صاحبه والعياذ بالله في حكم الله من الاشقياء يكون ايمانه الذي تحلى به في الحال عارية. قال: ولا فرق عند الصائرين الى هذا المذهب بين ان يقول انا مؤمن من اهل الجنة قطعا وبين ان يقول انا مؤمن حقا، لان الاثنين عندهم ايه؟ سواء. قال: فهؤلاء يعني القائلين بالمعفاة جعلوا الثبات على هذا التصديق والايمان الذي وصفناه الى العاقبة والوفاء به في المآل شرطا في الايمان شرعا لا لغة ولا عقلا. لان لو قلنا لهم لغة هيقولوا، لو قالوا لغة هنقول لهم من اين هذا في قواميس العربية، ولو قالوا عقلا نقول اي عقل قال لكم هذا، فهم جعلوه ايه؟ شرعا، مع انهم يقولون ان الايمان الشرعي حده التصديق، الايمان الشرعي حده التصديق اللغوي، مش كده ولا لا؟ فلماذا هنا قمتم بايه؟ باضافة قيد هو قضية الموافاة. قال: فهؤلاء يعني القائلين بالموافاة جعلوا الثبات على هذا التصديق والايمان الذي وصفناه الى العاقبة، ثبات عليه الى العاقبة والوفاء به في المآل شرطا في الايمان شرعا لا لغة ولا عقلا. قال: وهذا مذهب سلف اصحاب الحديث والاكثرين. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ ها؟ انتوا معانا ولا لا؟ ابو القاسم الانصاري، مصحصح انت، ابو القاسم الانصاري هو اللي بيقول الكلام ده. قال: وهذا مذهب سلف اصحاب الحديث والاكثرين. هل ده حقيقي؟ لا، هو ظن هذا، هم يظنون ده مذهب اهل الحديث. قال: وهو اختيار الامام ابي بكر بن فرج، ومعروف ابو ابن فرج من ائمة الاشاعرة، وكان الامام محمد ابن اسحاق ابن خزيمة يغلو فيه، وكان يقول: من قال انا مؤمن حقا فهو مبتدع. يعني الامام ابو اسحاق ابن اسحاق ابن خزيمة، محمد ابن اسحاق ابن خزيمة، كان يتشدد في مسألة الايه؟ ها؟ الاستثناء، ويقول: من قال انا مؤمن حقا فهو، طبعا لانك عشان تقول انا مؤمن حقا انت من اهل انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ما تقدرش تقول الكلام ده، لان معناه انك لو مت الان تخش الجنه، مش كده ولا لا؟ ثم قال: فان قال قائل: اذا قلتم ان الايمان المامور به في الشريعه هو ما وصفتموه بشرائطه وليس ذلك متلقى من اللغه، يعني هو بيقول الانصاري: لو قلت لنا ان الايمان المامور به في الشريعه هو ما وصفتموه بشرائطه وليس ذلك متلقا من اللغه، فكيف يستقيم قولكم ان الايمان لغوي؟ قلنا: الايمان والتصديق لغه وشرعا، غير ان الشرع ضم الى التصديق اوصافا وشرائط مجموعه يصير مجزيا مقبولا، كما قلنا في الصلاه والصوم والحج ونحوها. والصلاة في اللغة هي الدعاء، غير أن الشرع ضم إليها شرائط. فإن قيل: أليس الصلاة والحج والزكاة معدولة عن اللغة؟ يعني إيه معدولة؟ يعني عدلت. أم أصلها في اللغة، فالصلاة في اللغة الدعاء، والحج القبض، والزكاة الزكاة، ما هيش دفع المال، مش كده ولا لا؟ عدلت عن أصلها في اللغة مستعملة في غير مذهب أهلها. قلنا: قد اختلف العلماء في ذلك، والصحيح انها مقررة على استعمال اهل اللغة ومبقاط على مقتضياتها، وليست منقولة الا انها زيد فيها امور. فلو سلمنا للخصم كون هذه الالفاظ منقولة او محمولة على وجه من المجاز بدليل مقطوع به، فعليه اقامة الدليل على وجود ذلك في الايمان، فانه لا يجب ازالة ظواهر القرآن بسبب إزالة ظاهر منها. يعني لو زال ظاهر من ظواهر القرآن بأدلة ليس هذا دليلا على إيه؟ على أننا نقطع بإزالة ظواهر بقية ظواهر القرآن عن هذه الإيه؟ الظواهر. ده كلامه. قال: ومن أصحابنا من لم يجعل الموافاة على الإيمان شرطا في كونه إيمانا حقيقيا في الحال. يعني انقسموا الى فريقين، فريق قال بماذا؟ بانه شرط في صحة الايمان في الحال، والفريق الاخر قال ليس بشرط في صحة الايمان في الحال، وان جعل ذلك شرطا في استحقاق الثواب عليه. خلي بالك، يعني هذا الفريق من الاشاعرة الذي لا يستثني في الحال وانما يستثني في المستقبل. ليه؟ لان مذهبه ان الايمان الحاضر لا يحتاج لربطه بالمشيئة لصحته، بخلاف الايمان في المستقبل فانه لا يدري بما يختم له به. مش كده ولا لا؟ يعني لما تيجي تساله ايمانك ده في الحال يرد عليك ويقول لك ايه، ايماني ده في الحال مش محتاج استثناء لان ايماني كامل وتام. تقول له ما بتستثني ليه؟ يقول لك عشان مساله الايه؟ المواساه. فهو بيجعلها ايه؟ شرط صحه. اما الذي لم يجعلها شرطا في الصحه جعلها ايه؟ شرطا في استحقاق الثواب عليه. جعل المواساه شرطا في استحقاق الايه؟ الثواب عليه. وهذا مذهب المعتزلة والكرمية، وهو اختيار ابي اسحاق الاسرائيلي، وكلام القاضي يدل عليه. القاضي اللي هو مين؟ البقلاني. لما يقول القاضي يبقى البقلاني. قال وهو اختيار شيخنا ابي المعالي، فانه قال الايمان ثابت في الحال قطعا لا شك فيه، ولكن الايمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة ايمان المواساة، فاعتنى السلف به وقرنوه بالاستثناء ولم يقصدوا الشك في الايمان الناجز. قال برضو الانصاري ومن صار الى هذا يقول، كل ده نقل عن ابن تيمية، خلي بالكم في المجلد السابع من صفحة 437 لصفحة 441، بس الكلام هنا باختصار. قال ومن صار الى هذا يقول الايمان صفة يشتق منها اسم المؤمن، وهو المعرفة والتصديق. الايمان صفة يشتق منها اسم المؤمن وهو الايمان، المعرفة والتصديق. كما ان العالم مشتق من العلم، فاذا عرفت ذلك من نفسي قطعت به. صح؟ يعني انا دلوقتي عارف نفسي ان اعرف هذه المسألة، انا عالم بها، محتاج ان استثني ولا انا عارف بها؟ لما مش كده ولا لا؟ انت حافظ سورة الفاتحة؟ حافظها الحمد لله، مش كده؟ وانت واثق من نفسك انك تحفظها، انت عالم فيها. العلم تشتق منها صفة الفاعل العالم، الحفظ تشتق منها صفة الايه؟ الحافظ، صفة. تمام؟ فبيقول لك الايمان كذلك، فطالما انا مصدق يبقى يشتق منها صفة الايه؟ المؤمن، خلاص. فقال ومن صار الى هذا يقول الايمان صفة يشتق منها اسم المؤمن، وهو المعرفة والتصديق. والتصديق والمعرفة ما فيهاش مشكلة، وانا متأكد منها. قال كما ان العالم مشتق من العلم، فاذا عرفت ذلك من نفسي قطعت به، كما قطعت باني عالم وعارف ومصدق. فان ورد في المستقبل ما يزيل خرج ازاك عن استحقاق هذا الوصف. صح؟ ولا يقال تبين انه لم يكن ايمانا مامورا به، بل كان ايمانا مجزيا فتغير وبطل. وليس كذلك قوله انا من اهل الجنه، فإن ذلك مغيب عنه. واخدين بالكم ولا لا؟ وهو أمر مرجو. قال ومن صار إلى القول الأول يتمسك بأشياء، اللي بيقول إنها إيه؟ شرط صحة، يتمسك بأشياء منها أن يقال الإيمان عبادة العمر وهو قطاعة واحدة، فيتوقف صحة أولها على سلامة آخرها، كما نقول في الصلاة والصيام والحج. قالوا ولا شك انه لا يسمى في الحال وليا ولا سعيدا ولا مرضيا عند الله. وكذلك الكافر لا يسمى في الحال عدوا لله ولا شقيا، الا على معنى انه تجري عليه احكام الاعداء في الحال لاظهاره من نفسه علامتهم. طبعا على فكرة اللي يسمع الكلام ده يقول الحمد لله ان الله عز وجل نجانا من البدعة. تجد مذهب اهل السنة سهل جدا وميسر، ما فيهوش التشقيقات دي كلها، مش كده ولا لا؟ شوف البدع وصلتنا لايه؟ تقرا الكلام وعايز ايه؟ تمسك لفظه لفظه تفسرها وتشرحها ودخلت في متاهات. اهل السنه المساله انا بستثني لسبب، لان الايمان عندي قول وعمل. انا الوقت لما اقول انا مؤمن، هل انا واثق ان انا كملت الايمان كله؟ لا. فبقول ان شاء الله بس خلصت. صعبه؟ صعبه؟ التشقيقات دي كلها ما اتت الا من الايه؟ من البدعة. صح؟ ما جاء بهذه التشقيقات الا من البدع. يقول المؤلف: وقد احتج هؤلاء لقولهم ببعض الشبه والدلائل اذكر فيما يلي اهمها مع التنبيه على الغلطين فيما احتجوا به. فمن جعل منهم الموافاة شرطا في صحة الايمان وحقيقته احتج لذلك بان الايمان كالطاعة الواحدة فيتوقف صحة اولها على سلامة اخرها كما هو الشأن في الصلاة والصيام والحج، وبان الايمان انما يكون ايمانا معتدا به في حكم الله اذا كان علم الفوز وآية النجاة، واذا كان صاحبه في حكم الله من الاشقياء يكون ايمانه الذي تحلى به في الحال عارية. ده كلام الجوين. واحتج الاخرون بحجج عديدة لعل اهمها وابرزها ما ذكره القاضي ابو يعلى في كتابه المعتمد في اصول الدين حيث قال: ولا يجوز ان يقول انا مؤمن حقا، بل يجب ان يقول انا مؤمن ان شاء الله، خلافا للمعتزلة في قولين. طبعا المؤلف لانه طبعا بيحقق رسالة زي ديت فلازم اي قول لابد ان هو يبحث عنه. فالقاضي ابو يعلى لما قال ولا يجوز ان يقول انا مؤمن حقا، بل يجب ان يقول انا مؤمن ان شاء الله، خلافا للمعتزلة في قولهم لا يجوز ان يقول انا مؤمن ان شاء الله بل يجب ان يقول انا مؤمن حقا. فهل مذهب المعتزلة كده فعلا؟ فقال لك بالرجوع الى كتاب القاضي عبد الجبار في شرح الاصول الخمسة، وهو كتاب من كتب ائمة الاعتزال، قال وجده قد ذكر انهم لا يجيزون غير الاستثناء. قال ومن ذلك الكلام في احدنا هل يجوز ان يقول انا مؤمن ان شاء الله تعالى، والاصل في انه يجوز بل لا يجوز خلافه. فالمعتزلة لا يجيزون الا الاستثناء، لا تترك الاستثناء عند ايه، فاتفقوا مع اهل السنة في هذا الايه، في هذا الامر مسألة الاستثناء. فالقاضي ابو يعلى قال ولا يجوز ان يقول انا مؤمن حقا، بل يجب ان يقول انا مؤمن ان شاء الله خلافا للمعتزل. هذا خطأ، والمفروض يقول ايه، خلافا لمين؟ خلافا لمين؟ لمرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء هم الذين يمنعونك من ان تقول انا مؤمن ان شاء الله كما سيجيء في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. فقال بل يجب ان يقول انا مؤمن حقا، ده اللي يقول انا مؤمن حقا ده مين؟ مرجئة الفقهاء، مش كده؟ قال والدلالة عليه اجماع السلف، ده كلام القاضي ابو يعلى. فروى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، او روي عنه بقى، روي عن عمر بس دي عن هنا ساقطة. فروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال من زعم انه مؤمن فهو كافر. طبعا الكلام دوت سيتضح فيما بعد انه ضعيف لا يصح عن عمر بن الخطاب. وخلوا بالكم يا اخوانا برضو في مقولات زي ما احنا بنتحقق من احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، اما يجي حد يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد انك تعرف هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح. كذلك برضو الكلام المنسوب للسلف الصالح الخلفاء الاربعة وغيرهم لما ينسب اليهم قول لابد من تحرير هذا الامر هل صح عنه ام لا، لان بعض الناس احيانا يقول لك وقال عمر وقال ابو بكر، وتجد الكلام احيانا بيكون مخالف لمنهج اهل السنة والجماعة ويكون مضاد للقرآن ومضاد للسنة، وعند التحقيق تجد هذا الكلام لا يصح عن هؤلاء. فلابد من ايه، من تحقيق نسبة الاقوال الى قائليها. ولذلك هذا الكلام لم يصح عن عمر بن الخطاب، وان كان العلماء سيحاولون ان يجدوا للكلام مخرجا، ومع ذلك هو لم يصح. المهم قال ابو عبيد القاضي ابو يعلى قال فروى عمر، فروي عن عمر بن الخطاب انه قال من زعم انه مؤمن فهو كافر. وعن الحسن ان رجلا قال عند عبد الله بن مسعود اني مؤمن، فقيل لابن مسعود ان هذا يزعم انه مؤمن، قال فسالوه افي الجنه هو او في النار، فسالوه فقال الله اعلم، فقال عبد الله فهل وكلت الاولى كما وكلت الاخره. يعني انت لما سئلت انا مؤمن حقا قول يا اخي ان شاء الله ارزق، زي ما بقول لك انت من اهل الجنه تقول ارجو، لكن ما تقدرش تقول انا من اهل الجنه، تقدر تقول لا، ما تقدرش تقول انا مؤمن حقا، لان المؤمنون حقا يدخلون الجنه بدون حساب ولا عقاب، صح؟ مش كده ولا لا؟ نعم. وعن علقمة انه كان بينه وبين رجل من الخوارج كلام. كل ده كلام القاضي ابي يعلى. فقال له علقمة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. فقال له الرجل الخارجي: او مؤمن انت؟ فقال: ارجو. فقالوش انا مؤمن. قال ايه؟ ارجو. ولان المؤمن الحقيقي والمؤمن عند الله عز وجل والذي يكون من اهل الجنه ولا يكون كذلك الا بعد ان يوافي بالايمان باتفاق. والواحد منا لا يعلم انه يوافي بالايمان ام بالكفر، واذا لم يعلم ذلك لم يعلم انه مؤمن حقا. طبعا المؤلف بيقول تحت: قلت وللقاضي ابي يعلى في هذه المساله قول اخر يوافق ما جاء عن السلف، انظره في كتاب الايمان. لان هؤلاء استدلوا بما جاء عن القاضي ابي يعلى ومن علماء الحنابله، فقال له قولان في المساله. واذا قال العالم قولا يخالف الاثر وقولا اخر يتفق مع الاثر نحمل قوله على القول الموافق لمذهب اهل السنه، مش كده ولا لا؟ المهم قال: فخلص لهم من هذا دليلان. مما سبق خلص للاشاعره في دليلان. الاول: بعض الاثار الوارده عن السلف ظنوا ان فيها حجه لهم. الثاني: قولهم ان الايمان الحقيقي المنجي هو الايمان الذي يوافي به العبد ربه، وعلى هذا يجب ان يستثني شكا منه في المستقبل لا في الحال. واضح ده الفرق اللي بينه وبين السلف. السلف بيشك ليه او بيستثني ليه؟ لانه في الحال مش عارف ان كان ايمانه كامل ولا لا، لكن هم بيقولوا لا ايماننا كامل، لكن احنا بنشك عشان المستقبل. عرفت الفرق؟ قلت ان استدلالهم الاول ببعض الاثار الواردة عن السلف في ذلك فالجواب عنها اجمالا قد تقدم، حيث ذكرت فيما سبق بالنقل عن شيخ الاسلام ان هذا لم يثبت عن احد من السلف، فضلا عن ان يكونوا مجمعين عليه. ثم ان الاثار التي ذكرها القاضي ابو يعلى محتجا بها على وجوب الاستثناء في الايمان باعتبار الموافاة لا حجة له فيها، اذ المراد بالايمان فيها الايمان التام الكامل الذي وصف الله اهله بأنهم هم المؤمنون حقا لكونه مستوفوا أعمال الإيمان بصدق وإخلاص وتنافسوا في مستحباته. فإنه إذا قصد بالإيمان هذا القدر فالاستثناء في الإيمان واجب بعدا عن التزكية ومجانبة لادعاء الكمال. إن كان الإيمان التام يجب عليك أن تستثني، صح؟ لكن لو كان الإيمان أصل الإيمان لا، ما تستثنيش، لانك تعلم من نفسك انك ايه؟ مصدق وعندك اصل الايمان ولست منافقا، مش كده ولا لا؟ الكلام ده قلناه قبل كده. قال: لهذا قال عمر: من قال انا مؤمن اي كامل الايمان. شوف بقى يبدا يفسر كلمه عمر على الوجه السلفي، ثم بعد ذلك يتكلم عن الاثر وصحته من عدمها. لهذا قال عمر: من قال انا مؤمن اي كامل الايمان فهو كافر، وليس هذا من الكفر الاعتقادي المخرج من المله، بل من الكفر العملي الذي ينقص الإيمان ولا يخرج من الملة، كقوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. لأن احنا عارفين ان شعب الإيمان إيمان وشعب الكفر ايه؟ كفر. فجميع المعاصي من أعمال الكفر، ولذلك جاءت النصوص: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الانساب والنياحه على الميت. ولذلك قال عبد الله بن العباس: كفر ايه دون كفر؟ وهكذا. قال: فيكون مراد عمر رضي الله عنه بقوله من قال انا مؤمن فهو كافر، اي من ادعى لنفسه كمال الايمان واستفاء واجباته، وانه من الذين قال الله فيهم اولئك هم المؤمنون حقا. فمن ادعى لنفسه هذه الامور وهي لازمه لمن قال اني مؤمن، لأن اسم الإيمان يشملها، فمن ادعى ذلك يكون كافرا كفرا عمليا غير مخرج من الملة، ككفر من ناحى على الميت أو طعن في الأنساب فهو كفر دون كفر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن النساء إيه؟ يكفرن العشير. قلنا يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن الإيه؟ العشير. ده ذنب من الذنوب وليس كفرا يخرج من الملة. قال: وهذا امر معلوم متقرر عند اهل السنه والجماعه، وله نظائر كثيره يطلق فيها الكفر ويراد الكفر العملي. طبعا اللي ما بيفهمش القواعد دي بيقع في ضلال مبين ويكفر الناس ويوقع نفسه في الضلال والعياذ بالله. قال والمقصود ان اثر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يحمل على هذا ان صح، اذ في صحته نظر، وبدأ يتحدث في الهامش عن تحقيق ان الخبر بيقول ايه، من قال انا مؤمن فهو كافر، ومن قال انا عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار والعياذ بالله. هذا رواه ابن الحارث ابن ابي اسامة في مسنده كما في المطالب العالية لابن حجر، وابن بطة في الإبانة من طريق قتادة عن عمر ابن الخطاب. قتادة لم يسمع من عمر، الا ان قتادة لم يدرك عمر، وهذا موجود في تهذيب التهذيب، ولهذا اعلق العراقي والبصيري بالانقطاع. وراه ابن مردوي كما في تفسير ابن كثير من طريق موسى ابن عبيدة عن طلحة ابن عبيد الله ابن قريب عن عمر رضي الله عنه. وموسى ابن عبيدة ضعيف، انظر التقريب والمغني في الضعفاء للذهبي. ورواه اللالكائي برضو بسنده. المهم انه غير صحيح ولا تصح نسبته لعمر ابن الخطاب، ولذلك رواه او ذكره الامام ابن تيمية بصيغة التمريض، فقال يروى عن عمر ابن الخطاب من وجوه مرتلا من حديث قتادة ونعيم ابن ابي هند وغيرهما. شوف التحقيق، يعني ابن تيمية اشار الى عدم صحته بقوله ويروى. شوف الفاظ العلماء ودقة الكلام عند هؤلاء العلماء، يعني ذكره بصيغة التمريض وقال مرتلا، يعني مبينا ان قتادة لم يدرك عمر رضي الله عنه. قال والمقصود ان اثر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يحمل على هذا ان صح، اذ في صحته نظر. قال ولهذا ايضا قال ابن مسعود لمن قال اني مؤمن قل اني في الجنة، وبقول له انا مؤمن، قال قل اني في الجنة، لان من اتى بالايمان الكامل في الدنيا كان من اهل الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب، ولا يقطع احد لنفسه بذلك، بل يرجو ويخاف. فالمراد اذا بالمؤمن في اثر ابن مسعود اي المؤمن المطلق الموعود بالجنة بلا نار اذا مات على ايمانه، ومن شهد لنفسه بذلك فقد زكاها باعظم تزكية. قال شيخ الاسلام بعد ان اشار الى هذا المعنى، ولهذا كان ابن مسعود وغيره من السلف يلزمون من شهد لنفسه بالايمان ان يشهد لها بالجنة، يعنون اذا مات على ذلك، فانه قد عرف ان الجنة لا يدخلها الا من مات مؤمنا، فاذا قال الانسان انا مؤمن قطعا وانا مؤمن عند الله قيل له، يعني مؤمن ايمانا ايه تاما، قيل له فاقطع بانك تدخل الجنة بلا عذاب اذا مت على هذا الحال، فان الله اخبر ان المؤمنين في الجنة. يقول المؤلف فلهذا المعنى كان ابن مسعود رضي الله عنه ينكر على من يقطع بالايمان ويأمر بالاستثناء فيه، لا على المعنى الذي ظنه هؤلاء من ان ابن مسعود يأمر بالاستثناء نظرا للموافاة. يقول ابن تيمية وابن مسعود رضي الله عنه لم يكن يخفى عليه ان الجنة لا تكون الا لمن مات مؤمنا، وان الانسان لا يعلم على ماذا يموت، فان ابن مسعود اجل قدرا عن هذا، وانما اراد سائلوه هل هو في الجنة ان مات على هذا الحال، كأنه قال وانما اراد سلوه، وانما اراد سلوه يعني اسألوه هل هو في الجنة ان مات على هذه الحال، كأنه قال سلوه ايكون من اهل الجنة على هذه الحال، فلما قال الله اعلم قال الا افلا وكلت الاولى كما وكلت الثانية. يقول هذا التوقف يدل على انك حينما اقول لك انت من اهل الجنة لو مت الوقت تخش الجنة، لو قال الله اعلم يبقى هذا التوقف يدل على انه لا يشهد لنفسه بفعل الواجبات وترك المحرمات، فانه من شهد لنفسه بذلك شهد لنفسه انه من اهل الجنة ان مات على ذلك. ده كلام ابن تيمية. يقول المؤلف وقد ذكر في بعض الروايات ان ابن مسعود رضي الله عنه رجع عن قوله، وهذا بسبب سؤال اورده عليه بعضهم، جايبين في بعض الروايات ان بعض الناس ناظر ابن مسعود فغلبه فقال انشدك بالله اتعلم ان الناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم على ثلاثة اصناف، مؤمن بالسرير، مؤمن السريرة، مؤمن العلانية، يعني مؤمن في السر وفي العلانية، وكافر السريرة كافر العلانية، ومؤمن العلانية كافر السريرة اللي هو مين؟ المنافق. مظبوط. وفي لفظ انه قال له: ألم تعلم ان الناس كانوا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة اصناف، مؤمن ومنافق وكافر، فمن ايهم كنت؟ من اي الناس كنت؟ قال: من المؤمنين. واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا هذا الكلام بيقولوا ان عمر ان عبد الله بن مسعود رجع في كلامه بعد هذه المناظرة. هذا كلام ضعيف. الشيخ الألباني في تعليقه على كتاب الإمام للإمام ابن أبي شيبة قال: هذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل الذي سأل ابن مسعود. واخدين بالكم؟ يبقى الشيخ الألباني ضعف الحديث وأعله بجهالة الايه؟ الرجل الذي سأل ابن مسعود. هذا غير ثابت وغير صحيح. يقول المؤلف: وهذا الذي ذكر هنا غير ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقد أنكره غير واحد من أهل العلم. قال أبو عبيد اللي هو القاسم بن سلام: وقد رأيت يحيى بن سعيد ينكره ويطعن في إسناده، لأن أصحاب عبد الله على خلاف. يعني هل معقول عبد الله بن مسعود يرجع وأصحابه الذين أخذوا عنه العلم يقولون بالقول الأول الثابت عنه، ولا يقولون بقوله الذي يدعون أنه رجع عنه؟ ينفع هذا الكلام؟ فرأينا يحيى بن سعيد ينكره ويطعن في إسناده، لأن أصحاب عبد الله على خلاف. وروى الخلال في السنة عن الحسن بن محمد بن الحارث. طبعا الخلال في كتاب السنة من أعظم من روى عن الإمام أحمد بن حنبل أقواله في العقيدة. سأل الإمام أحمد: هل يصح قول ابن عميرة إن ابن مسعود رجع عن الاستثناء؟ فقال: لا يصح. وأنكر أحمد قولي رجع عن الاستثناء انكارا شديدا. يعني الامام احمد انكر ان يكون ابن مسعود قد رجع انكارا شديدا، وقال كذلك اصحابه يقولون بالاستثناء. قال: كما قال يحيى بن سعيد. شوفوا العلم. يعني احنا عارفين الرجل وعارفين اقوال تلمذته. ان كان تلمذته يقولون بقوله الاول، فكيف نصدق من نقل عنه عن طريق مجهول انه ايه؟ تراجع عن هذا القول. اذا يؤخذ عن التلامذة وثيق الصلة به والأخذ عنه، ولا نأخذ برواية مجهول خالف أقوال تلاميذه؟ يعني لما يجي لك مثلا بعض الناس الآن ولك الشيخ عبد الرزاق عفيفي قال كذا، الشيخ عبد الرزاق تلامذته ملء الأرض، لن يسمعوا منه شيئا عن هذا، فتوي ملء الأرض موجودة. يجي واحد يقول لك حدثني الثقة إن الشيخ عبد الرزاق عفيفي قال، قال لي مين؟ لواحد مجهول يروي عنه مجهول. واخدين بالكم ولا مجاهيل او كذاب يروي عن مجاهيل؟ تجد الخبر كله مسلسل بالكذابين والمجاهيل. يعني الرجل الذي طبق علمه ارض الله وعلمه مشهور اتى لانسان في السر وشوشه وقال له على خبر ولم يقوله له ولا لابنائه، مش كده ولا لا؟ ولذلك يكون ده دليل على ان الخبر ده ايه؟ ها؟ مكذوب، مش كده؟ قال: ثم على فرض ثبوته، فقوله انه من المؤمنين محمول على اصل الايمان. يعني لما يسأل ويقول انت مؤمن، يقول انا مؤمن بدون ما ان يقول لي، على ما تيجي تقول له ايه؟ كان الناس على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة: يا كافر في السر والعلن، يا مؤمن في السر والعلن، يا مؤمن في العلن كافر في السر. انت من اي الطوائف؟ يقول انا مؤمن. ما هو لازم يقول انا مؤمن. يبقى هنا بيقول انا مؤمن تام الايمان من اهل الجنة عشان نقول له استثني، ولا يقصد ان انا مؤمن على ايه؟ اصل الايمان، ان انا لست كافرا ولست منافقا. يعني انت لو جيت سألتني الان تقول لي من اي الطوائف؟ يقول لك لا انا مؤمن الحمد لله، مش استثني بقى. لاني لو استثنيت يبقى في شك، هل انا بقى من طوائف المنافقين؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فيبقى ابن مسعود لابد ان يقول انا من المؤمنين، ده لو صح عنه. وقد رأيتم أنه لا يصح، ولو صح لا يناقض القول الآخر الذي كان إيه؟ لأنه حجته واضحة. هل أنت لو مت الآن تكون من أهل الجنة؟ قال أرجو. قال له كما وكلت في الأولى فإيه؟ فكل الآخر. واخدين بالكم؟ ثم على فرض ثبوته فقول إنه من المؤمنين محمول على أصل الإيمان. وهذا يقول أبو عبيد: إنما نراه أراد أني كنت من أهل هذا الدين لا من الآخرين، فأما الشهادة بها عند الله فإنه كان عندنا أعلم بالله وأتقى له من أن يريده، إنه يقول أنا مؤمن عند الله يعني كامل الإيمان، فكيف يكون ذلك والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وبسبب هذا السؤال ظن كثير من المرجئة أن ابن مسعود رضي الله عنه رجع عن الاستثناء عندما نظر إلى الحال، وأنه كان يقول بالاستثناء عندما كان ينظر إلى الخاتمة والمآل. يبقى المرجئة زي الأشاعرة لما نظروا، الأشاعرة من المرجئة انتوا عارفين كده ولا لا؟ غير مرجئة الفقهاء، هناك مرجئة الأشاعرة، وهناك مرجئة الجهمية، وهناك مرجئة مين؟ ها؟ الكلابية. الكلابية والكرمية. الكلابية اللي هم مذهبهم الأشاعري والماتريدي، كل دول مرجئة. طيب، احنا دلوقتي لما بنيجي ننظر للأمر هنا، هل ابن مسعود حينما كان ينظر إلى الحال كان لا يستثني، وحينما كان ينظر إلى الموفاة كان يستثني؟ أبدا. ولكنه حينما ينظر إلى الإيمان التام يستثني، وحينما ينظر إلى أصل الإيمان لا يستثني. ده كلام السلف، صح؟ كلام صعب. قال شيخ الإسلام: ولهذا السؤال صار طائفة كثيرة يقولون المؤمن هو من سبق في علم الله أنه يختم له بالإيمان، والكافر من سبق في علم الله أنه كافر، وأنه لا اعتبار بما كان قبل ذلك، وعلى هذا يجعلون الاستثناء. وهذا أحد قولي الناس من أصحاب أحمد وغيرهم، وهو قول أبي الحسن الأشعري يعني وأصحابه، أي يجعلون الاستثناء بالنظر إلى الموفاة، وقد سبق التنبيه إلى أن ابن مسعود أجل من أن يكون ذلك ومراده ومقصوده بالاستثناء. أما أثر علقمة وأنه كان بينه وبين رجل من الخوارج كلام، وأن الخارجية قال له أمؤمن أنت؟ فقال أرجو، فليس في هذا ما يدل على أنه يرى وجوب الاستثناء، بل وليس فيما يدل على أنه يرى أن الاستثناء إنما يكون بحسب الموفاة، بل مقصود بهذا الاستثناء النظر إلى الأعمال وتكميلها والبعد عن تزكية النفس كما هي طريقة السلف في هذه المسألة. لأن احنا قلنا طريقة السلف في هذه المسألة بيستثنوا لا على طريق الوجوب، وإنما بعدا عن التزكية. الأمر الثاني لأنه لا يدري بالنسبة للواجبات والمحرمات، هل انتهى عن المحرمات وأتى بالواجبات ولا لا؟ بالنسبة للعمل في ذاته، العمل نفسه، لا يدري العمل قبل ولا ما قبلش. حتى لو أتيت انت لو صليت العشاء، هل حد فينا يستطيع أن يقول صلاة العشاء اتقبلت؟ مين فينا نرجو ذلك؟ يبقى إن شاء الله قبلت إن شاء الله، لأن لو قبلت إن شاء الله يبقى إيمانك لم ينقص في هذه المسألة، لكن لو لم تقبل يبقى إيمان. يبقى ذلك لما تسألني مؤمن يعني إيمان كامل، أقول لك إن شاء الله، ما أقدرش أقول آه، لأن ما أعرفش أتيت بكل الواجبات وانتهيت عن كل المحرمات وتبت لو تبت من شيء قبلت ولا لا، أو أتيت بشروط صحة التوبة ولا لا، وهل بالنسبة للواجبات عملتها وقبلت ولا لا، مش كده ولا لا؟ كل ده السبب في ان السلف كانوا يستثنون لا لربط الاستثناء بالايه؟ بالموافاة. واخدين بالكم؟ قال: واما ربط هؤلاء للاستثناء بالموافاة سواء منهم من جعلها شرطا في صحة الايمان او ليست شرطا، فهو قول محدث لم يقل به احد من السلف، وهو مبني عندهم على اصلهم الفاسد في فهم الايمان وحقيقته، وانه التصديق فقط. ولذا فان كل من الفريقين يعد ايمان الحال ايمانا تاما كاملا يستحق به صاحبه الفوز برضا الله ودخول جنته والنجاة من عذابه ان مات عليه. عارف نفسه لو مت الوقت اتى بالايمان كاملا ويكون كامل الايمان عندهم. وانما اختلفوا في حكم هذا الايمان ان حصل له ما غيره فيما بعد يعني الى الكفر، فذهب من جعل المواساة شرطا في الصحة الى ان ذلك الايمان انما كان كالعارية عند صاحبي ولا عبرة به. العارية عارفين العارية اللي ايه؟ لما اغيره كعارية مديك النظارة بتاعتي مش امام عندك، مش كده؟ عارية استعاره. انما كان كالعارية عند صاحبي ولا عبرة به، اذ الايمان الذي يتعقبه كفر يموت عليه صاحبه ليس بايمان، كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل كمالها، وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب. فالإيمان الذي كان مع هذا باطل لا فائدة فيه، بل وجوده كعدمه، فليس هو بمؤمن أصلا. وذهب من لم يجعله شرطا إلى صحة هذا الإيمان الآخر، بقى القول الآخر، وأنه إيمان تام كامل يقطع لنفسه به، إلا أنه يستثني خوفا من تبدله وتغيره إلى الكفر، فهو عندهم إيمان صحيح مجزئ بل كامل تام، فإذا ورد في المستقبل ما يدير إلى الكفر خرج إذاك عن استحقاق هذا الوصف، ولا يقال تبين أنه لم يكن إيمانا مأمورا به بل كان إيمانا مجزيا فتغير وبطل. إذا هم اختلفوا فيما بينهم، وبين هذين القولين تشابه كبير في مبنى القول ونتيجته، وكل منهما خارج عن الحق والصواب بعيد عن منهج أهل السنة ومسلكهم. ويتبين هذا بأمور. الأول، أول حاجة نخطئهم بها أن هذا ليس هو مراد السلف بالاستثناء وليس مقصودهم، ولا كان أحد منهم يستثني في إيمانه لهذا السبب، لكن لما اشتهر عند هؤلاء أن السلف يستثنون في الإيمان ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا جعل الإيمان هو ما يموت العبد عليه وهو ما يوافي به العبد ربه، ظنوا أن الإيمان عند السلف هو هذا، وهذا غلط عليهم. هنا عندنا أمر مهم الشيخ أو المؤلف تنبه له فذكره في الهامش. قال: ومما ينبه عليه هنا أنه لا علاقة بين قول هؤلاء في استثنائهم باعتبار الموافاة وبين ملحظ بعض السلف للعاقبة في استثنائهم في الإيمان لأمور. إذا لما قلنا السلف يستثنوا قلنا السبب إيه؟ عدم التزكية، وإما يكون بسبب إيه؟ قبول العمل أو عدمه، وإما يكون هل أتى بالواجبات وانتعى عن المحرمات ولا لا، ويقولك ومن ضمنها هل هو سيلقى الله عز وجل على الأمر ده ولا لا. طب يبقى القول الأخير ده هل هو ده قول الأشاعرة في مسألة الموافاة؟ قالك لا، فرق كبير جدا بين الاثنين. الفرق إيه؟ ذكر المؤلف هنا بأسلوب طيب جدا هقرأه على حضراتكم ونكتفي النهاردة كده. قال: ومما ينبه عليه هنا أنه لا علاقة بين قول هؤلاء في استثنائهم باعتبار الموافاة وبين ملحظ بعض السلف للعاقبة في استثنائهم في الإيمان لأمور أهمها ما يلي: أن الإيمان عند السلف حقيقة تتناول الاعتقاد والقول والعمل، وعند هؤلاء إنما هو التصديق فقط. صح. اثنين: أن هؤلاء جعلوا حد الإيمان الشرعي هو ما يوافي به العبد ربه، وهو قول محدث لم يقل به أحد من السلف، لكن السلف بيقولوا إيه؟ اعتقاد ونطق وعمل، ما جابوش سيرة الموافقة. صح. ثلاثة: أن هؤلاء يعدون الإيمان الذي يوافي به العبد ربه تاما، لأنه عندهم التصديق فقط وليس هذا من قول السلف في شيء، مش كده ولا لا. أربعة: أن هؤلاء عندهم لا يعلم أحد أحدا مؤمنا إلا إذا علم أنه يموت على الإيمان، ولم يقل بهذا أحد من المؤمن عندهم من يموت على الإيمان. لكن أنت لو تحققت بالإيمان وأتيت بالإيه؟ بالاعتقاد والقول والعمل تبقى مؤمن، بس غاية الأمر أنا ما أقدرش أقول عليك ولا على نفسي تم الإيمان لأنني لا أعرف إن كنت أتممته أم لا، لكن ما قلناش يشترط يعني أن يلقى الله عز وجل عليه، مش كده. لكن ده مسألة تانية، إن الإنسان لو كفر يحبط عمله، دي مسألة أخرى. خمسة: أن الإيمان عندهم لا يتفاضل ولا يشك في الموجود منه، وإنما يشك في المستقبل. بيشك فين؟ ما بيشكش في اللي موجود في الآن. وعند السلف الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص، ولما أنا بقول ده استثني بشك في إيه؟ مش في أصله، بشك في إيه؟ في كماله، مش كده ولا لا. لكن هم عندهم كامل وتام، ولو شكيت فيه يبقى شكيت في الاصل، لان التمام عندهم الاصل واحد، مفيش ايه اصل وفرع. الايمان عندهم حاجة واحدة، شيء واحد لا يتبعض، وان ذهب بعضه ايه ذهب كله، ولذلك لا يستثنون فيه. لكن انت اذا ذهب بعضه بقي، مش كده ولا لا، ويتبعض حتى يصل الى ايه ادنى ادنى ادنى من مثقال ذرة من ايمان، كما في حديث الشفاعة. الإيمان عندهم لا يتفاضل ولا يشك في الموجود منه، وإنما يشك في المستقبل. وعند السلف الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص، ولا يدعي أحد منهم أن إيمانه الموجود تام كامل. ونكتفي بهذا القدر. نحمد الله كان في الاصل شيعي باطني، فالحمد لله تحسن. هو بني الازهر في الاصل لنشر المذهب، ياريت شيعي عادي، يبدأ اسماعيلية الباطنية والعياذ بالله الكفر البين. يعني ما في الشيعة زيدية، في الشيعة برضو بعض الناس القريبين، لكن الاسماعيلية كفر مجمع عليه، كفر النصيرية كفر مجمع عليه. يعني قريبين نعم. يعني لما احنا نيجي ننظر لان الازهر بقي على هذا، لان اللي اشتهر في العصور المتأخرة ان مذهب اهل السنة والجماعة هو الاشعرية والماتريدية، واخد بالك؟ لان خلي بالك عايزين نوضح نقطة مهمة. هو ليه الامام الشافعي الامام مالك اشتهر مذهبه عن الامام الليث بن سعد؟ عشان الكلام ده، الأئمة الأربعة لماذا اشتهرت مذاهبهم واندثرت مذاهب غيرهم ممن كانوا أقوى منهم علميا؟ يعني هل الأئمة الأربعة أقوى العلماء في تاريخ الأمة الإسلامية؟ أبدا، في علماء أقوى منهم، مش كده ولا لا؟ وأفقه منهم. لماذا اشتهرت مذاهب الأربعة؟ طبعا بنقول الكلام ده لأحسن حد يظن إن إحنا بننال منهم، دول أئمة وسادة للأمة الأربعة، لكن هناك من كان اعلم منهم، مش كده ولا لا؟ وغيره وقبله، مش كده ولا لا؟ اتبتهم وشيوخهم كان في طبقات اعلى منهم. لماذا اشتهرت؟ لان هذه المذاهب قام بها تلامذتها، لها مثال تلامذه قاموا بتقعيد اقوالهم وعمل اصولهم فخدمت، فلما خدمت هذه المذاهب اشتهرت. واضح؟ لما خدمت اشتهرت. كذلك اقوال الاشعري اللي في المرحله اللي في النصف قام بها رجال مشاهير كالبقلاني وكالرازي، كبار جدا واشتهرت اقوالهم، فقعدوا لمذهب الاشاعره. ولذلك في نقطه خطيره جدا، انت تجد ان الاشاعره الذين على مذهب ابي الحسن الاشاعري الان، دعك من المذهب من المرحله الثالثه، لا خليك في المرحله اللي في المنتصف، تجد الآن الذين هم يدعون الانتساب لأبي الحسن الأشعري مش أشعريين، أشعرية خاصة لأبي الحسن في المرحلة الثانية، تجدهم راضيين على مذهب الرازي. خلي بقى يا هم لو أنصفوا لقالوا نحن راضيون، بس اسم راضي ده فكلمة ده أشعري بيفرح الناس بيفتكروه تبع أبي موسى الأشعري صحابي. خلي بالك كلمة الأشعرية نظرا لأبي موسى الأشعري بتفرح عامة الناس. واضح؟ فلما قام، يعني أقول لحضرتك على حاجة، في السعودية لأن هناك المذهب السني السلفي أنشئت الجامعات عليه، ولذلك استطاع أن يغزو العالم. فلما أن جاء علماء في بلادنا وأسسوا للمذهب الأشعري، كانت مصر وقتئذ هي حاضرة العالم، استطاعوا أن يغزو العالم، فانتشر المذهب الأشعري. واخد بالك؟ بعد مجيء صلاح الدين الأيوبي وحرر الأزهر من العقيدة الإسماعيلية وطهره، فقام في هذا المكان علماء الأشاعرة فنشروه، واضح؟ فبقت المسألة هو ده المذهب المنتشر في العالم الإسلامي. لكن انت لما تيجي تنظر الآن بقى، تعال دور الآن، هل المذهب السلفي الآن، يعني انت لو مثلا من 100 سنة كان المذهب السلفي مندثر قليل جدا، مذهب اهل الحديث قليل جدا، نظرا لان الناس كانت بتحاربه وما كانش ليه دولة تحميه وتنشره. لكن بعد السعودية لما ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم وانشئت الجامعات واصبح المسألة يعني فضل من الله تبارك وتعالى، اصبح المذهب السلفي الان، بقول سلفي مش معناه الجماعات السلفية وحزب النور، عشان الناس برضه ما تفهمش ان احنا بنعمل دعايه للاحزاب او للكلام ده كله، احنا بنتكلم عن مذهب السلف في الاعتقاد عشان الكلام يبقى واضح. نحن ما بندعوش للحزب ولا الجماعة، وما فيش جماعة سلفية على فكرة، خلي بالكم السلفية ضد التحزب، لا جماعة ولا حزب، السلفية اعتقاد ومنهج بس. ولذلك لا عندنا بيعة ولا عندنا امير، ما فيش امير جماعة سلفية، هذا كذب ودجل. السلف باعتقاد ومنهج، منهج محمد عليه الصلاة والسلام الذي علمه الاصحاب، هي دي السلفية، واخد بالك ولا لا؟ اي شيء بقى دخل عليها هذه اخوان متسلفين، ولذلك ظهرت الحقائق الان. فدعنا من هذه المسائل، بقول الكلام ده عشان بعض الناس يكون سامع يظن ان احنا من السلفية هذا الكلام مسائل حدية او بندعو الى التحزب. اللي بنقوله المذهب السلفي اللي هو مذهب السلف الصالح قام على نشر الامام محمد بن عبد الوهاب، ولذلك اودي معاداة شديدة من كثير من علماء الازهر، بيعادون الصوفية تعادي طبعا، والاشاعرة يعادونه، فبقى في عداء. ولذلك دايما عندك محمد بن عبد الوهاب ساعة نزلت دول وهابيين وكنا بنشتم، مش احنا طبعا، الاجيال السابقة، الاجيال السابقة، يعني لما انشأت جماعة انصار السنة والشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه، الشيخ احمد شاكر، كل دول كانوا بيتهموا على انهم ايه؟ جماعة وهابية. فالوهابيين دول محمد بن عبد الوهاب ليس صاحب مذهب، ده هو يتبع ائمة السلف في هذا الامر. فلما ربنا سبحانه وتعالى اكرم الدولة السعودية للبترول كانت نعمة كبيرة من عند الله عز وجل لنشر المذهب السلفي. طبعا حتى اللي كان بيذهب الى السعودية هناك لكي يدرس لغة عربية او يدرس كذا او كذا كان بيعمل باسلوب التقية، وداريهم ما دمت في دارهم، لا يستطيع هناك ان يذهب ويقدر هناك يطعم في مذهب محمد بن عبد الوهاب. ولذلك انتشرت السلفية في العالم. لما تيجي انت الان تنظر الى مذهب السلفية والاشعرية ما تجدش على الاشعرية غير اللي اتعلم في الازهر بس ولم يتغير، فاصبح المذهب الى اندثار، خلي بالك، يعني اصبح المذهب الان في هذه الظروف، ودي فضل من عند الله عز وجل ورحمة من عند الله تبارك وتعالى. كتب ابن تيمية في يوم من الايام كانت محرمة، محرمة دوليا، ده الكلام ده قبل الظروف اللي احنا بنعيش فيها والزمن اللي بنعيش فيه. ده الامام ابن عروة الحنبلي كان بيشتري كتب ابن تيمية، لان كان في امراء بيشتروها عشان يحرقوها، واللي يوجد عنده كتب ابن تيمية ممكن يسجن. فابن عروة الحنبلي اراد ان يعمل عملا عظيما نفع الله به الامة، عمل ايه؟ اراد ان يشرح مسند الامام احمد بن حنبل، فعمل ايه؟ ألف كتاب اسمه الكواكب الدرية، الكوكب الكواكب الدراري، في ترتيب وشرح مسند الامام احمد الشيباني، يتعرض لشرح اي مسألة يقول وقال ابن تيمية، يروح هات الكتاب، خد بالك، يحطه، مش بيكتب ولا يحط الكتاب. ولذلك الشيخ الالباني لما كان قاعد في المكتبة الظاهرية اكتشف ان امر غريب جدا، ان الكواكب الدراري ده ما هو الا حاوية تحوي كتبا لشيخ الاسلام ابن تيمية لحفظ. ولذلك الحمد لله رب العالمين انتشرت كتب ابن تيمية في هذا الزمان انشاب عجيب عجيب بفضل الله تبارك وتعالى. يعني احنا لما بنيجي نشرح الطحاوية، الامام صاحب الشرح الامام ابن ابي العز تلميذ ابن كثير، ينقل عن ابن تيمية وعن ابن القيم، ويخاف يذكر اسم ابن تيمية او ابن القيم، لدرجة ان ممكن بعض الناس يقول الراجل ده كان ايه، بيسرق كلام ابن تيمية، ما بينسبوش لابن تيمية، بينسبوا لنفسه، لانه لو كان اللي يعرف الظروف انه لو ذكر اسم ابن تيمية كان فقد وظيفته كقاضي وكان الكتاب صدر. فانقل، لان في كلام احيانا تقرا الكلام الله كلام عظيم، لكن لو قال لك ده ابن تيمية اللي قايله اقتل يا جدع، مش عاوزينه، لان كان ليه يعني اعدائه، اعداء ابن تيمية استطاعوا ونجحوا في انهم يسوقوا صورته في زمانهم ومن بعد زمانهم. والان بعض الناس الذين ينتسبون لابن تيمية يسيئون الى ابن تيمية، يسيئون الى ابن تيمية رحمة الله عليه. نعم، لا لا لا لا، اذا كان لا يوجد في الخلف احد يبلغ مبلغ احد السلف علما وعملا، وهذا حق لا ينكر، ولكن كيف نقول في من يقول انه يجوز في الخلف ان يوجد منهم من هو خير من احد الصحابة؟ اولا من قال هذا القول؟ تفضل. مين هو اللي قال هذا الكلام؟ لا حول ولا قوة. يعني يوجد في الخلف من هو خير من احد الصحابة؟ قال كده ياسر برهاني؟ قال هذا الكلام؟ لا، يبقى من حقه يرشح نفسه لرئاسة الخلافة الإسلامية، يبقى من حقه. خلاص. لا لا، من حقه. قال الرجل عدال عيب، عدال عيب وأذع. نعم، يقصد ايه؟ خوارج. وفي الصحابة في خوارج؟ بيقول لك احد الصحابة. اذهب اليه واسأله عن قوله. تفضل. وشرف الصحبة. وشرف الصحبة. لا حول ولا قوة الا بالله. من بص، الامام احمد كان بيقول كلمة، هي دي بقى، ودي السلفية، بيقول ايه؟ لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها ايمان. ولذلك بقول من، اول ما قريت الكلمة بقول من قال هذا الكلام، والله ظننت احدا من اهل العلم ينسب هذا الكلام لاحد من السلف. من قال هذا من علمائنا السلفيين؟ ولابد يكون لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها ايمان. اياك، لأنك لو تكلمت في مسألة ليس لك فيها إمام أضل. واخد بالك ولا لا؟ ربنا يسلم. الأخ بيقول لي ما حكم الاستثناء في الإسلام والتوحيد؟ هيجي الكلام فيه إن شاء الله. الاستثناء في الإسلام سأنقل أقوال أهل العلم فيه. أرجو توضيح هذه المسألة. هناك بعض العلماء المتأخرين مثل الشيخ الألباني قد اجتهد وصحح بعض الأحاديث الضعيفة وضعف بعض الأحاديث التي كانت صحيحة. لا، ما عمرها ما تكون صحيحة وضعفها. واخدين بالكم؟ ممكن يكون كلمة ضعف بعض الأحاديث التي كانت صحيحة، لا، التي كان يظن أنها صح. لكن لو هي صحيحة عند ويضعفها ازاي؟ فالبعض الأحاديث الصحيحة الآن والمجمع على صحتها قد تقبل أن يضعفه أحد العلماء لاحقا، فكيف وبعضها يتعلق بالعقائد؟ لا لا لا لا، هو الشيخ الألباني ما ضعف حديثا أجمع العلماء على تصحيحه. خذوا بالكم من دي، واضح؟ ما ضعف حديثا أجمع العلماء على تصحيحه. ما يقدرش، لأن الألباني عشان يضعف لازم يضعف بقواعد السابقين، ولا هو يخترع قواعد من عنده. غاية الأمر الشيخ الألباني طبق، فيجي يقول لك هذا الرجل مدلس وموجود عندي في سند الحديث والعلماء اتهموه بالتدليس، والذي صحح ذاته ان يطبق عليه هذه القاعده. هؤلاء المساله كلها يقول لك ابن حبان قاعدته في التوثيق معروفه، يوثق المجاهيل والمجهول ليس بثقه. فيجي بعض العلماء يقول لك ايه؟ وثقه ابن حبان، فياخذ توثيق ابن حبان على علاجه. طب لما تيجي تحقق المساله تجد ان ابن حبان كان من قاعدته توثيق الايه؟ المجاهيل. يبقى هنا رجع الى من هم اعلى من ابن حبان. واضحه المساله ولا لا؟ ايه دي القضيه؟ واضح. اما حينما يصحح حديثا ضعفه غيره من ائمه نظرا لتعدد الطرق، يبقى هو وقف على طرق يظن ان من قبله وضعف الحديث لم يقف عليها، فيقول بتعدد الطرق انقدح في قلبي ان هذا الحديث ايه؟ حسن لغيره. انت واخد بالك؟ حسن لغيره مثلا، عشان بنتكلم بقى الضعيف من طرق متعدده، وهذا مجال للاجتهاد. ولكن اجتهاد لمين؟ لمن هو مؤهل. يعني الألباني كان جبلا لا يسوى به احد. بعض الناس يعني الشيخ ابن باز عالم كبير جدا، والشيخ ابن عثيمين عالم كبير جدا، ولكن لا يساوون الألباني في الحديث. ولذلك خلي بالك اقول لكم على معلومه، نظرا لان الاجيال الجديدة بتحاول انها تمحو، ودي مسألة عجيبة وعلة خطيرة في النفوس، يمحو علم السابق. تجد رجلا كابن عثيمين ملأ طباق الارض علما، علم ابن عثيمين مش مكتوب، ما قلبش كتب، خلي بالك. عمل ايه؟ كان الدروس كلها كتبوها بعد موت الرجل، بمرور الزمن جيل ورا جيل لن تطبع، وانما الكلام ده الذين استفادوا وضعونهم كتبهم، اللي استفادوها من مين؟ من الشيخ ابن عثيمين وكذلك العلامة ابن باز. لكن الشيخ الالباني لازم تبقى الكتب، شوف، لان تخريج احاديث السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة، ماذا من يستطيع ان يأتي على هذا العمل ويقوم مثلا دي الا بقى اذا تواصل اجيال على حرمان الامة من هذا العمل. واخدين بالكم ولا لا؟ السلسلة الصحيحة والضعيفة وارواء الغليل بيتكلم على الكتب الامهات التي هي تعد في بابها كتب، تعد هذه الكتب يعني فيها فتح عظيم من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. الاخ بولا لا يجوز ان اقول في التصديق ان شاء الله من باب التأدب مع الله، ده التصديق نفسه بيتفاوت، وذلك هم يقولون التصديق لا يتفاوت، لا ده التصديق بيتفاوت بدليل، مش احنا قلنا في علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، التصديق نفسه بيتفاوت، ايه المشكلة فيه؟ هل يمكن القول بأن سبب تقييدهم الإيمان بالموافاة على الإيمان اعتقادا بأنه بأن لم يؤمن إيمانا جازما صادقا؟ لا لا لا، هو حاول يحلل مذهب السلف، ومذهب السلف كان بيتكلم في وادي وهو دخل في وادي تاني، هي دي القضية. بسم الله. اريد ان اتزوج كده صد رد، اسال الله تبارك وتعالى ان يزوجك، اسال الله عز وجل ان يزوجك، ادعوا لاخيكم ان يتزوج. هو الان اظنه يعني ربما يكون السائل بنت، ادعو الله عز وجل ان كانت بنت ان يزوجها الله عز وجل بزوج صالح، وان كان اخا لو المساله مش واضحه أن يزوجه بامرأة صالحة تعينه على أمر دينه. نعم؟ السلام عليكم. كلمة زوج في اللغة العربية هي بتقول أريد أن أتزوج، ممكن يقول هذه الجملة كده تنفع للجنسين، صح ولا غلط؟ هتستدرك؟ ماشي ماشي. ما حكم شراء جهاز او اساس بالقسط تقسيط، يعني علما بان القسط يزيد 30% مثلا، لو الجهاز نقدا ب 3000 جنيه يكون بالقسط 3300. لا اسف، ده لو 3000 ب 3300 10%، ايه مش كده ولا لا؟ 3000 لو 30% يبقى 3900. انت بليد في الحساب ولا اتغلطنا ولا ايه؟ وحكم شراء الاساس بالتقسيط جائز ان شاء الله، ولكن احنا عايزين نقول للاخوه التجار اللي بيبيعوا بالتقسيط يتقوا الله في الناس، يعني يبقى المساله اكسب ولكن بالحسنى، ما تحفش، اتق الله عز وجل في اخوانك، يعني ظروف الناس ما تحاولوش انكم، بنقول الكلمه للتجار اكسب يعني على القدر، يعني ما تحاولش انك انت تظلم اخوانك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله.